بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حق الكاذبون كما في قوله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفعه من نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذه القاعدة الرابعة من قواعد الصفات قال الشيخ رحمه الله: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. وهذا قد تقدم الاستدلال له سابقا بعدما بين أن الله يوصف بصفات الكمال. أراد هنا أن يبين أن الصفات الكمال أكثر ورودا من الصفات السلبية. والشيخ يقول كما هو معلوم بين. كيف نعلم ذلك؟ إذا تتبعنا النصوص في الكتاب والسنة لوجدنا الإثبات أكثر من النفي. فانظر إلى ما ختمت به كثير من الآيات بالأسماء الحسنى، والأسماء متضمنة للصفات، وما أخبر الله عز وجل عن أفعاله وعن سائر الصفات كماله، فذلك كثير من جدا. قال: ولهذا فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. فذكر الله رحمته، وذكر جل وعلا مغفرته وعفوه وفضله ورزقه وسمعه وبصره وحياته وقيوميته جل وعلا، ونحو ذلك من أوصاف الكمال. فهي كثيرة وتنوعت مع ذلك في دلالاتها، فظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، بخلاف السلبية. لاحظ في طريقة المتكلمين أنهم يكثرون من ذكر السلوب، كأن يقولوا مثلا: ليس بذي جسم ولا جوهر ولا عرض ولا بذي طعم ولا لون ولا مكان ولا جهة ولا حيز ولا جسم، في سلسلة طويلة من النفي. أين الإثبات؟ وتقدم معنا سابقا أن النفي بهذه الصورة لا يفيد كمال من نفي عنه ما نفي. ومع ذلك لا بد من ملاحظة ثبوته ضد ما نفي، لا بد من كمال ضد المنفي. على كل هذا واضح، ومع ذلك نبه الشيخ إلى أن الصفات السلبية يقول لم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. الحال الأولى في بيان عموم كماله، وعندئذ يأتي عموم النفي هنا: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. ففيه نفي النقائص جملة. أحيانا يأتي النفي مفصلا فقال في هذه الحالات: في الحالة الثانية ترد الصفة السلبية لنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. وتعالى الله جل وعلا عما يقولون، نسبوا إليه اتخاذ الولد، فقال أن دعوا للرحمن ولدا، هذا ما ادعاه الكاذبون في حقه. جاء النفي، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هنا سؤال، سبق أن النقص الذي ينفى لابد أن يتضمن ضدهم الكمال، فإذا نفى اتخاذ الولد ما الكمال المثبت عندئذ؟ لكمال غناه. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. يا إخوة، هنا لا يختلط علينا الأمر، الولادة في حق الناس من ينجب أكمل ممن لا ينجب، صحيح، لكن ننتبه، الولادة في أصلها نقص. كيف عرفنا النقص؟ لاحظ ما استلزم عدما واحتياجا وافتقارا فهو نقص. فالولادة فيها خروج ماء اقتضى نقصا من الذي خرج منها، من الذكر والأنثى. طيب، من ناحية ثانية، يحتاج إلى الولادة للبقاء، صحيح ولا ما صحيح؟ لو توقف البشر كلهم على الإنجاب، لو جينا بعد 100 سنة و200، هل نجد شخصا في العالم؟ ولهذا علماء الأحياء يقولون يحتاج إلى التكاثر لحفظ النوع، لو ما حصل الإنجاب إذا كل الناس يموتون، ما يبقى أحد على ظهر الأرض. ظهر النقص ولا لا؟ ظهر يحتاج للولادة. طيب، والله جل وعلا هو الحي وهو الأول وهو الآخر جل وعلا، ولهذا ليس بحاجة ولا افتقار إلى ولادة أصلا لما فيها من نقص ابتداء أصلا. وعادة ما يحتاج الإنسان إلى ولده عند كبره، صحيح، عند مرض، عند كبر، إلى آخره، يحتاج إلى ولده. طيب، على كل، ولهذا قال الله جل وعلا سبحانه هو الغني. نأتي الحالة الثالثة مما ترد فيه الصفات السلبية، قال الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. من ذلكم كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. طيب، قد يتوهم العبث واللعب في خلق السماوات والأرض، مجرد توهم، فجاء دفع ذلك، ما بالضرورة أن يكون هناك متهم أصلا، وإنما قد يرد هذا التوهم. طيب، في الآية الثانية تحتمل دفع التوهم وتحتمل دفع الكذب، صحيح؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب التعب والإعياء. أما قال اليهود إن الله استراح يوم السبت؟ قالوا ولا ما قال؟ قالوا. ألا تحتمل الآية أن تكون أيضا فيها رد على باطل ادعاه في حقه الكاذبون، ويمكن أيضا أن تكون دفعا لتوهم، يعني تحتمل، الله أعلم. إذن الخلاصة جمعا بين هذه القاعدة وما سبق، أن الصفات الكمال أكثر ورودا، أن الصفات السلبية أقل ورودا، ومع ذلك وردت لأسباب ذكرها أو في أحوال ذكرها الشيخ، وبلغت 3. نبه إلى مسألة، وهي أننا في النفي لا نقول بالنفي المحض. لماذا؟ لأنه إما أن يستلزم عدما، والعدم ليس مدحا ولا كمالا، هذا النفي المحض. ويحتمل أن يكون ذلك النفي لعدم قابلية المحل للاتصاف، ويحتمل أن يكون بسبب العجز، إذن ليس في النفي المحض مدح ولا ثناء، ولهذا قال لابد أن يستلزم كمال ضده. نواصل. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومن الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين. الكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلق بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. في هذه القاعدة الخامسة نبه الشيخ إلى تقسيم آخر بعدما فرغ من تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية، جاء إلى تقسيم نفس الثبوتية فقال: هي إما ذاتية وإما فعلية. هذا التقسيم المشهور الذي سار عليه يعني كثير من أهل العلم، وبعد الفراغ منه قد أذكر تقسيما آخر أو نبين بضم ما سبق وما سيأتي إن شاء الله بيان تداخل هذه الأقسام. بدأ بذكر الذاتية فقال: هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. قالوا: منها الصفات الخبرية يعني المحضة الذاتية، كالوجه واليدين والعينين. كأنه يريد أن يشير إشارة هنا إلى أن بعض الصفات الذاتية قد تكون بجانب كونها خبرية يمكن أن يقال عنها عقلية، بمعنى أن بعضها يثبت بالسمع فقط والعقل لا يحوم حول ذلك، إنما حظه التلقي والقبول، كإخبار الله عن صفات الوجه واليدين والعينين ونحو ذلك. ومنها صفات ذاتية خبرية عقلية، يمكن أن يقال منها العلو، وهو خلاف الاستواء على العرش. استواء على العرش صفة فعلية، أما العلو نفسه فهو صفة ذاتية. جاء الخبر بذكر العلو، والعقل يمكن أن يستدل به على ثبوت العلو لله جل وعلا بجانب الفطرة، وإن شئت زدت وقلت والإجماع أيضا. لكن إذا جئت لاستواء العرش يمكن أن تقول دليل ثبوته الكتاب والسنة والإجماع فقط، ما ممكن تقول العقل يدل على استواء العرش، لكن يمكن أن يستدل بالعقل على ثبوت العلو. إذن عندنا الذاتية يمكن أن يكون منها ما ثبت بالخبر وبالعقل، ومنها ما ثبت بالخبر فقط، ولهذا الشيخ قال: ومنها الصفات الخبرية. طيب، ثم ذكر القسم الثاني وهي الصفات الفعلية. قال: هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. مثل ماذا؟ كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. طب الشيخ ما ذكر في الذاتية أنها لا تتعلق بمشيئته، صحيح؟ هنا قال تتعلق بمشيئته في الفعلية، هل قال في السابقة لا تتعلق بمشيئته؟ ما قال. طيب هذا سيدعونا إلى تفصيل آخر إن شاء الله بعد قليل. ثم نبه الشيخ إلى أن الصفة قد تكون ذاتية باعتبار فعلية باعتبار آخر. ضرب لذلك مثالا بصفة الكلام، قال: فالكلام باعتبار أصله صفة ذاتية، بمعنى أن الله لم يزل ولا يزال متكلما. أما باعتبار أحد الكلام فهو صفة فعلية. لماذا؟ قال: لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا يفيد تجدد الكلام. لماذا؟ لأن قوله كن هو متى؟ عند إرادة تكوين شيء. صحيح؟ هل هذا قول في الأزل؟ لا، وإنما قال إذا أراد، وإذا تمحض الفعل للاستقبال. صحيح؟ تفعل هذا الفعل المضارع للاستقبال، وبالتالي فهمنا أن ذلك كلام لم يكن في الأزل. قال: وكل صفة تعلقت، هذه فائدة ثانية، تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. في ذكر الحكمة صفة لله كلام غاية في الأهمية، فالله يخلق ويشرع وفق حكمته. بالأمس كنا أشرنا إشارة سريعة لخلل الأشاعرة في هذا الباب، فنكمل بعض الشيء. الأشاعرة من نفاة الحكمة والتعليل في أفعال الرب جل وعلا وأقواله، أشكل عليهم جدا في مسألة إثبات القياس. حتى لو رجعت للرازي في المحصول في علم أصول الفقه، لما ذكر نقاش الناس في مسالك إثبات العلة وما المراد بالعلة، ذكر كلاما غامضا في موضع، ثم قال: وإن كان هذا لا يجري إلا على أصول الاعتزال، ومشى، لأن جماعته ينفون الحكم المقصودة من التشريع. ولهذا مرة يعبرون يقولون: هي أمارات وعلامات نحو ذلك، فننتبه لذلك. طيب، بالأمس أيضا نبهنا إلى أنهم قالوا: لا نثبت الحكمة المقصودة لأنها تقيد فعلهم. رد عليهم العلماء فقالوا: ما كل شيء يفعله الرب جل وعلا إلا إذا شاء. لاحظ، هناك أشياء يقدر عليها ما فعلها، فهل نستطيع أن نقول مشيئته تقيده؟ انتبهوا يا جماعة، يعني هذا رد عليهم. هل كل ما لم يفعله الرب لا يقدر عليه؟ وهل كل ما يقدر عليه يفعله؟ هداية الناس كلهم أليست مقدورة لله؟ بلى، مقدورة، لكن هل هداهم كلهم؟ لأنه ما شاء ذلك. طيب، نقول أشاعرة: قلتم الحكمة تقيد، نظير كلامكم المشيئة تقيد أيضا، فما كان جوابا عن هذا كان جوابا لنا عما اعترضتم. صحيح؟ ما بما يرد. ثم نقول: كلامكم فيه تلبيس، لأنه يفهم أن غيره يقيده. صحيح ولا مصح؟ هذا الذي يفهم، وبالتالي يتوهم الإنسان النقص، والأمر ليس كذلك، بل هو يفعل وفق مشيئته وحكمته. هم أيضا قالوا: نفينا للغرض لا ينفي حصول الحكمة، لكن حقيقة قولهم هذه الحكمة اتفاقية ليست مقصودة. قلنا: هذا فيه تشبيه أفعال الرب بأفعال المجانين والصبيان، لأنه قد يقع منهم حكمة لكنها غير مقصودة. غير مقصودة لهم، أعني للصغار والصبيان. يعني لاحظ، هو فر من إثبات الحكمة خوفا من التشبيه ونحو ذلك، فإذا به يقع فيما هو أسوأ وأشد ممن مشى على ذلك الظاهرية أيضا، وذلك عندهم مشكلة في إثبات القياس. فابن حزم والأشاعرة من حملة لواء نفي الحكم المقصود للرب جل وعلا شرعا وقدرا. نبه الشيخ إلى أن بعض الحكم تكون معلومة لنا وبعضها خافي عنا. ما خفي لا نستطيع أن نقول فيه العبث، غاية ما في المسألة خفي علينا، وعدم علمنا بالشيء لا يعني عدم وجوده. ونستدل بما ثبت من الحكمة كليا أو إجمالا وما ورد تفصيلا على إثبات ما لم نعرفه منها. يكفينا هذا القدر. ولو رام إنسان أن يعرف كل حكمة لله جل وعلا في خلقه وفي شرعه فكأنما يرم أن يعلم علم الله كله. أما أجاب الله ملائكته بقوله إني أعلم ما لا تعلمون لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لا نستطيع أن نحيط علما بكل حكم الرب جل وعلا. طيب، نعود إلى أمرين. الأمر الأول تداخل الأقسام. الشيخ يقول هنالك صفات هي ثبوتية تنقسم إلى الفعلية والذاتية. من خلال عباراته قال ومنها الصفات الخبرية. وعليه فهنالك صفات ذاتية خبرية محضة. صحيح؟ أولا نقول ثبوتية، صحيح؟ ثبوتية ذاتية خبرية محضة، هذا قسم. قسم ثاني ثبوتية ذاتية خبرية، يعني السمعية نفس الشيء، عقلية. ممكن نذكر أمثلة، الأمثلة عندكم، أنا أذكر الأقسام وأنتم تبرعوا بذكر الأمثلة. طيب، ثبوتية ذاتية سمعية أو خبرية محضة، هاتوا أمثلة. كالوجه واليدين والعينين. طيب، ثبوتية ذاتية خبرية عقلية كالعلو. في مثال ثاني القدرة. طيب، والعلم. وماذا؟ والسمع. بعدين حتى جاء أمثلة حتى تعب معانا شوية. طيب، تكلمنا عن الثبوتية الذاتية ونوعناها نوعين، صحيح؟ طيب نشوف الثبوتية الفعلية. هل هنالك ثبوتية فعلية سمعية عقلية؟ ثبوتية فعلية سمعية عقلية، فيها كم كلمة؟ ثبوتية فعلية سمعية عقلية. مثال يا مشايخ، هل تستطيع بعقلك أن تثبت أن الله مستمع على عرشه؟ لا جماعة، تكلم عن الفعلية. تبهوا، ثبوتية فعلية سمعية عقلية. الخلق ممكن، صحيح صحيح، يخلق، نستطيع أن نثبت ذلك بالدليل النصي والعقلي. الكلام، وفي الكلام كلام، هذا البيان على أنه صفة فعلية سمعية عقلية ومقبول الكلام طبعا باعتبار أحد الكلام هذا الذي تقوله، وصحيح أنا موافق، لكن بين لنا كيف يستدل بالعقل على ثبوت الكلام. هذا سبق في قاعدة الكمال، وهب الكمال أولى به، وأن يتكلم أكمل من أن لا يتكلم. طيب، هل هنالك تقسيم آخر، صفة فعلية سمعية محضة، العقل ما يحيم على إثباتها. كالنزول والاستواء على العرش. طيب، هذا التداخل الذي أشرنا إليه سابقا. أمر آخر، ربما ارتضى بعضهم تنويعا فقال هنالك الصفات الذاتية المحضة، وهنالك الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئته وقدرته. قال ومنها الأفعال كالاستواء والمجيء والإتيان، ومنها ما يكون من قبيل البيان والدلالة، قال منه صفة الكلام، ومنه ما يكون من قبيل الأحوال كالفرح والغضب والرضا والمحبة ونحو ذلك. بقية الأخيرة، قال ومنه ما يكون من قبيل الانكشاف، أكتفي بثنتين حتى ما نشوش، كالسمع والبصر. الأخ الذي قال لا تتعلق مشيئته بالسمع والبصر، الآن حصل لك إشكال ولا لا؟ طبعا واضح عندنا أن الكلام باعتبار ذاتي وباعتبار فعلي، هل يمكن أن يقال مثل هذا في السمع والبصر ولا في صعوبة؟ ليه لا؟ أنا أسألك السؤال، هل نتفق جميعا على أن الله موصوف في الأزل والأبد بالسمع والبصر؟ اتفقنا؟ اتفقنا. طيب، عند حصول صوت هل يتعلق سمعه به ولا نقول سمعه في الأزل؟ يسمعه الآن ولا سمعه في الأزل؟ الأشياء المبصرة مثل وجودنا، يرانا الآن ولا لا؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ظهر لنا الأمر الآن ولا ما ظهر؟ قال أشك في هذا القدر وما نخط كثيرا. وضح يا جماعة ولا لا؟ طيب نمشي. طيب، ها؟ الإرادة من نفس المعنى، إرادة أزلية ولا يمنع وجود إرادات متعاقبة. إرادته لخلق هذا غير إرادته لإماتة الآخر، من نفس الباب يا شيخنا. الإرادة الثابتة له أزلا وله إرادات متعاقبة، أما قال إذا أراد شيئا؟ ها؟ صح ولا ما صح؟ طيب، عموما لا نشوش ولا نطيل، راجعوا رسالة مختصرة عن الصفات الاختيارية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أكثر من ذلك، لكن دعونا في الأمور الواضحة. أنت الآن دخلت إلى الإرادة وأخشى أن يدخل غيرك شيئا آخر. ليش؟ حتى لأن بعض الأمور يا إخوة بحسب الإلف والعادة وتعود السماع والاستدلال، في البداية المسألة غريبة لكن بعد التمعن يتضح الأمر. صحيح، الآن صفة الكلام سمعناها مرارا، وضح لنا المقصود فيها. ربما بعضنا لأول مرة يسمع التفصيل في السمع والبصر، صحيح، لكن هو من نفس النوع. وحتى لا تقول يعني فلان جاء بشيء جديد، رجع الصفات الاختيارية، وهذا حصل لي فيها مشكلة الحقيقة. أنا ذكرت هذا في رسالة الماجستير، وهذا التقسيم أشرت إليه في رسالة الدكتوراه، هي بعنوان مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه، عرض ونقض عضو الكتاب والسنة، ومن فضل الله علينا يسر الله لمناقشتها الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، رجل أصولي معروف، وتعبت في المناقشة معه على كل حال، شيخ قوي. فذكرت هذا التقسيم والحمد لله لم يعترض عليه، الصفات الاختيارية. وفي رسالة الماجستير كان يعني تولى مناقشتها الشيخ صالح الفوزان، وبالمناسبة في شخص ما يذكر في المناقشة ما أدري لماذا، هو الشيخ علي الحذيفي، ناقشني في الإمام المزهر النبوي، ناقشني في رسالة الماجستير، يعني أحببنا إثبات يعني الفضل له. طيب نرجع، فأقول واحد من الشباب رفع لأحد أكابر علمائنا قال الشيخ هنالك من قال في صفتي السمع والبصر كذا وكذا، ولم ينقل كلامي بأكمله، ولم يحل إلى المصدر الذي استقيت منه. فأنكر ذلك الشيخ كلامي. فلكن أخبرني الأخ بحاصل الكلام. قلت له طب الآن أناقشك كمناقشة التي تقدمت قبل قليل. يسمع صوتك الآن ولا سمعه في الأزل؟ يراك الآن ولا رآك في الأزل؟ قال الآن تنبهت. قلت له هل لا ناقشتني قبل أن تكلم شيخنا؟ ثم لا ترميني، ارجع للشيخ وقل له هذا موجود في الصفات الاختيارية لابن تيمية قبل أن تقول خالد، صحيح ولا لا؟ لما ينقل عن أحد أكابر أئمة العلم والديانة مع الإيضاح يبقى المسألة فيها مشكلة، لكن لما يأتي إنسان متأخر وصغير لا ما يقبل منه. طيب نمشي، شوف القاعدة السادسة. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة يلزم في إثبات صفات التخلي عن محظورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ومن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق توازن في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما توازن في الصفات، لأن صفات كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، ذرة فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في إثباته للمخلوق المرغوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص نهج الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كاليد فيه، وله قوة ليست بقوة كالجمل، مع الاتفاق في الاسم فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف. وعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يزول الاتفاق في الحقيقة، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير عن في التمثيل أولى بموافقة القرآن: ليس كمثله شيء. وأما التكييف فهو أن يعتقد المسلم يقول الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. بدأ بالتمثيل، قال: فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين. هذا هو التعريف، كأن يقول يد مثل يدنا، يعني يقول يد الله كأيدينا، هذا هو التمثيل. وهكذا في بقية الأمثلة. قال: وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع مما يفيد بطلان التمثيل ففي قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ففيه نفي التماثل مع التأكيد بتكرار هذه الأداة. على كل إذن هو صريح في نفي أن يماثله شيء من خلقه، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، استفهام يتضمن نفيا. وقوله: هل تعلم له سميا، أي مشابها نظيرا من قبيل ما سبق. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. إذن نفى المثيل والشبيه والند والنظير ونحو ذلك مما جاء صريحا في الأدلة السمعية. طيب ما دلالة العقل؟ قال: من وجوه، ذكر ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. ولا تنسوا ما سبق من المناقشة مع المعتزلة، القول في الصفات هي القول في الذات، القول في صفات الله كالقول في ذاته. لاحظ، المخلوق لا يخلو من نقص، وبالتالي صفاته تبع لذاته في النقص، كونها محدثة مخلوقة إلى غير ذلك من معاني النقص. والرب جل وعلا له الكمال، موصوف بأوصاف لا بد أن تكون كمالا لا يماثل في أحد، وسيأتي تأكيد ذلك في الوجه الثالث. قال: لأن صفة كل موصوف تليق به، فالله له الكمال، وكل الطوائف من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية كلهم يقر بإثبات الكمال لله جل وعلا. المعتزلة يقتصرون على ثبوت الذات، والأشاعرة يزيدون بإثبات صفات أخرى، كلهم يقول بالكمال فيما يثبت. فنقول عندئذ صفاته لا بد أن تكون على وجه الكمال أيضا، ونمنع التمثيل. المناقشة هنا إخوة تصلح مع من؟ مع الممثلة، مع الممثلة الذين يقولون صفات الله مثل صفات خلقه سواء بسواء. طيب، وهم ماذا قالوا؟ لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا: لأننا خطبنا بلسان عربي مبين، ما دام أثبت أن له يدا ونحن ما نعقل إلا هذه الأيدي المشاهدة، إذن هي هي. وهذا باطل، لأن فيه إلغاء هذه الأدلة. لا يمتنع أن تثبت الصفة مع نفي المماثلة، كما يمكنك أن تثبت الشيء وأن تعرفه وأن تعلم به علما عاما دون الدخول في الكيفية، كما سبقت الإشارة إليه. قال: كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة اللي هي النملة يعني. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. طيب، يعني لو جاء إنسان وقال: ما دام ثبتت هذه الصفات وهي عندنا فيلزم التماثل، قلنا ما يلزم، لا يلزم أبدا. وضرب لك مثالا، القوة التي يتصف بها البعير والقوة التي تتصف بها النملة، هل هما سواء؟ قوة الذرة النملة كقوة البعير؟ قوة الإنسان كقوة الحصان؟ إذن ثبت التفاوت. فإذا ثبت هذا التفاوت بين مخلوقات تشترك في الحدوث والإمكان، فأولى أن يثبت هذا التباين بين الخالق والمخلوق. طيب، الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. خذ الجملة الأخيرة، ممكن تقول: تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، إذن يمتنع التمثيل. ممكن لا ممكن؟ اختصارا، تشبيه الكامل وهو الله بالناقص هو المخلوق، يجعله أي يجعل الكامل ناقصا، إذن يمنع التمثيل، هو واضح من السياق. طيب، الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. بهذا يندفع تشويش كبير جدا. يعني هذا إنسان، وقلنا سابقا قال: أنا ما أفهم يلد إلا الجارحة، فإذا قلت بثبوتها لله إذن فيلزم ثبوت هذه اليد التي نراها ونكيفها للباري جل وعلا، قلنا هذا غير صحيح. لماذا؟ لاحظ، يقول: حتى فيما نرى من المخلوقات، هل يد الفيل كيد الإنسان؟ لا. طيب خذ مثلا الوجه، هل وجه الإنسان كوجه الحمار؟ مع أن هذا وجه وهذا وجه، ولهذا قالوا الإضافة والتقييد مانعة من التماثل، بل هذا تخصيص وتقييد. وبالتالي أقول إذا قلت يد الله ليست مساوية لدى المخلوق. وهنا كلام الحسن الحقيقة لبعض الأئمة، ويستحسن أن يقف الناس على ما قال سلف الأمة، وأنا صريح فاتني شيء كثير قلت بعض الأشياء، لكن الترمذي في جامعه وراجع في كتاب الزكاة في باب فضل الصدقة لما ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها في كفه كما يربي أحدكم فلوه. طيب بعد ما فرغ من ذكر الأحاديث الباب ذكر مقالة السلف ونسبها لأئمة الأكابر، فاعتصموا بهذا يا إخوة، مهم جدا في هداية الخلق وفي مناقشات المخالفين، لأنه سيتهمك يقول لك جئت بدين جديد ما قال به الأئمة. الترمذي نبه رحمه الله قال: إذا قال يد الله وقدرة الله وقوة الله قال هذا ليس فيه تشبيه، إنما التشبيه لو قال يد كيد أو يد مثل يد. راجعه تجده، ونسب هذا الإمام مالك والسفيانين وعبد الله بن المبارك وغير من أهل العلم الأكابر. يعني باختصار لو جاء قال لك يا أخي ذا كلام الوهابية، طبعا هذه تهمة عجيبة غريبة صحيح، مع أن هذا الإمام بريء من ما يعني افترى الناس عليه، ما هو إلا متابع لمن قبلهم من الأئمة. واستطرد هنا لو قرأ الناس رسالة لشيخنا الشيخ صالح العبود وشغل منصب مدير الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، قبلها كان في كلية الدعوة أصول الدين، كان عميدا للكلية، ألف رسالة قيمة في هذا الباب أسماها الإمام محمد ابن عبد الوهاب وعقيدته السلفية وأثرها على العالم الإسلامي، طبعت في مجلدين أو في جزئين. من فوائد هذا الكتاب أن الشيخ يذكر عقيدة الشيخ من كتبه لا من أقاويل الناس، ويذكر الأدلة، ويذكر من قال بهذا من سلف الأمة. انتهى الإشكال ولا ما انتهى؟ اقرأوا هذا الكتاب، هو قيم جدا ومفيد، أظن يكون عندكم. إذا ما في نزلوه من المكتبة الوقفية في الإنترنت، موجود الشيخ صالح العبود الإمام محمد بن عبد الوهاب وعقيدته السلفية، كتاب قيم. نرجع. طيب حتى في علوم الناس يا إخوة، ذكر الناس يعني النسبة بين الألفاظ والمعاني، فذكروا الترادف والتباين والتواطؤ والاشتراك والتشاكك، صحيح؟ دعنا نقف عند اللفظ المشكك على هذا الاصطلاح، وهو قد يفرق بينه وبين المتواطئ، وبعضهم ربما يسمي المتواطئ الخاص والعام، لكن خلونا نفرق على هذا التقسيم المعروف. فاللفظ المتواطئ، لاحظ، لفظ يطلق على أفراده بالتساوي، كإنسان يقال هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، لا ينظر إلى صغره أو كبره أو إلى كونه ذكرا أو أنثى، هو إنسان صحيح. طيب اللفظ المشكك مثل ماذا؟ هذه الإضاءة، هذا الضوء. في البداية الذهن قد يفهم التساوي صحيح ضد الظلمة، لكن لو قلت ضوء الشمس وقلت ضوء هذا المصباح هل يلزم التساوي؟ يا جماعة يلزم؟ ما يلزم يا جماعة، ضوء الشمس يغطي الأرض، وهذا هذا الضوء الصادر من هذا الكهربية لو مشيت أمتار يمكن ما تشوف أصلا. طيب وهل يغطي كل المكان الذي نحن فيه؟ لا. لكن الآن لو كشفنا هذا السقف أو خرجنا فتضيء الشمس، لاحظ القوة فيها والاتساع ونحو ذلك. ولذلك يتفاوت بالأولية أو الأولوية. لفظ الوجود، هل وجود الباري كوجود غيره؟ لا طبعا. وبالتالي خلاص انهار ما قالوا ما دام أطلق على العبد إذن فلو أطلق على الله لكان تماثلا. لا، ما يلزم، ما يلزم أبدا، لا بين المخلوقات المتفاوتة في ذواتها وصفاتها، فضلا عن التفاوت والتباين الثابت بين الرب جل وعلا والمربوب وبين الخالق والمخلوق. طيب، ما يحتاج نقف ونمشي إلا للتكيف. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وأما التكيف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمن قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكن التحقق به. وأما العقل فإن بين الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظير مساوي له أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله تعالى فوجه بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذلك فالله أعظم وأجل من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون خالٍ فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقديرا باللسان أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ أطلق رحمه الله براسي حتى على رحماء العرب، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخي ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفع عنه الدليل عن العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فارجع إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طريقك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. المحذور الثاني وهو التكييف. قال الشيخ رحمه الله: وأما التكييف فهو يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. طبعا قيدها بمماثل هو نفسه التشبيه والتمثيل، إذا خلى ذلك من التقييد بالمماثل فهو التكييف. قل كيفية الصفة كذا وكذا إلى آخره، هذا ممنوع. طبعا هذا لا ينفي ثبوت الكيفية، انتبه، الممنوع هو التكييف. أما لأن الكيفية ما هي؟ يقصد منها يعني حقيقة شيء وما عليه في نفس الأمر، فهذا ثابت. لكن نحن ممنوعون من التكييف ولا سبيل لنا إلى ذلك. وبين الشيخ أن التكييف اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أين دليل السمع؟ منه قوله: ولا يحيطون به علما. فإذا امتنعت إحاطة العلم به بالتالي امتنع تكييفنا لنا، تكييفنا له. وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. خاصة إذا ضممت هذا إلى ما سيأتي، ما رأيناه جل وعلا ولم يخبرنا بخبر صادق عن كيفية صفاته، وبالتالي الدخول في ذلك دخول فيما لا علم لنا به وقد نهينا عنه. هذه دلالة السمع. أما دلالة العقل فقال الشيخ فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته أي شيء كان. لك ثلاث يعني طرق في معرفة كيفية أي شيء كان، إما بالعلم بكيفية ذاته بأن تراه، يعني ترى الشيء فتستطيع أن تحدد كيف وأن تحيط به. الطريق الثاني لم تره ولكن من باب القياس يمكن أن تلحق النظير بنظيره والمساوي بمساويه. الطريق الثالث الخبر الصادق، ما عندك مجال لقياس وما رأيت وما علمت يعني ذات الشيء، لكن جاءك خبر صادق فأخبرت أن كيفية كذا كذا وكذا. طيب تعال نبحث، هذه طرق معرفة الكيفيات الأشياء، هل عندنا طريق رابع؟ عقلا يبحث. الآن أنا أسألكم فتشوا، هل في طريق رابع لمعرفة كيفية أي شيء؟ طبعا لو مشينا نضرب أمثلة في المخلوقات لتعبنا. أنا كنت في القاعة قاعة الدراسة أسأل الطلاب أحيانا، أسألهم عن بعض أنواع الحيوان الذي لا يتواجد في الخرطوم، قل تعرفونه؟ بعض الطلبة يعرفه وبعضهم يقول لي يا شيخ ما سمعنا أصلا به. قلت طيب حاول يعني أن تكيفه. واحد يأتي بمثال بعيد جدا، واحد يأتي بشيء يعني أقرب نوعا ما، لكن كلهم يفشل في التحديث. ثم أقول الذي يعرف بين لهم، فإذا بين ضحكوا جميعا. ليه؟ لأنه ما سمع الوصف وما رأى الشيء، ولا حتى قاله قائل يشبه كذا فيقيس عليه. يعني لو في إنسان ما رأى النمر قل لو تعرف القطط؟ يقول نعم. يقول هذا قط كبير، صحيح يقايس. طيب نمشي نشوف الطرق الثلاثة هذه، ننظر فيها، هل رأينا ربنا وعلمنا بذاته حتى نكيف؟ لا. هل لله نظير حتى نقيس؟ هل جاءنا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خبر يفيدنا ويبين لنا الكيفية؟ إذن امتنعت معرفة الكيفية بالنسبة لنا، وبالتالي الدخول في ذلك دخول بلا علم، وقد حرمه الله عز وجل، وذكر الشيخ الأدلة في ذلك سابقا. قال وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. يعني يا أخي لو جاءتك خاطرة في قلبك ونحو ذلك ادفعها، هذا ما أشار إليه تقديرا بالجنان ابتعد، أو تقريرا باللسان وواضح، أو تحريرا بالبنان بكتابة ونحو ذلك أو برسم ونحوه، ممنوع، لا تدخل في الكيفية بأي وسيلة من هذه الوسائل. ثم قال ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء وهو العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أخرج هذا الأثر عثمان بن سعيد الدارمي في ردع الجهمية وغيره من أهل العلم، أبو نعيم في الحلية ولا لكاي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف والبيهقي في الأسماء والصفات، وراجع ما ذكر ابن حجر في الفتح قال وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب وهو من تلامذة الإمام مالك. الأثر ثابت وينقل عن أم سلمة وعن ربيعة وغيرهم، ولكن يبدو أنه ما ثبت عن أم سلمة، أما عن ربيعة فالظاهر ثبوته، الظاهر ثبوته عنه. طيب سئل عن ماذا؟ كيف استوى؟ السؤال عن كيفية الاستواء. خلونا نقف هنا وقفة شوية قليلة. بعض الأشاعرة ومن ينفي صفة الاستواء يقول لما قال الإمام مالك الاستواء غير مجهول قال، أو بلفظة أخرى الاستواء معلوم قال، يريد الإمام مالك أي معلوم الورود، بمعنى ورد في القرآن والسنة، مش معلوم المعنى. هذا تأويل بعيد، صحيح؟ كيف بعيد؟ يا أخي لاحظ السائل، السائل جاء وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، مع الرجل يعرف أن هذه آية في كتاب الله، صحيح ولا ما صحيح يا أخو؟ واضح جدا يا أخي، لكن هذا تأويل بعيد. ليه؟ لأنه لا يتوافق مع مذهبه. فالإمام مالك أصلا تلت عليه الآية. وهل يغضب الإمام مالك إذا سئل عن ورود آية في كتاب الله، ولا الغضب في قوله كيف استوى؟ السؤال عن الكيفية، قال الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى، والكيف غير معقول، أي غير معقول لنا أستطيع أن نعرفه. والإيمان به واجب، أي باستواء الله على عرشه، والسؤال عنه أي عن كيف استوى بدعة. قال وروي عن شيخه ربيعة أيضا إلى آخره. قال وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، على هذا الميزان، يعني جرى مجرى القواعد. قال وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وفعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن كف عن هذا التفكير وهذه الأوهام، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تسلم وتنجو. بحث يسير تتميما للفائدة. تكلم أهل السنة في مسألة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يشير بيده أي يحرك يده، فهل تفعل مثل ما فعل لما قال يطوي الله السماوات بيمينه ويهزهن؟ ماذا قال الراوي؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يهز يده، حتى قال عن المنبر أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما رأيكم؟ نقل عن إمام مالك المنع، ألا تفعل، وربما أجاز غيره، ما الذي تختارونه؟ ها؟ الترك أحسن؟ ها؟ طيب لو قالك شخص أريد أن أفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لما تمنعني؟ فهل أنت أحرص على تنزيه الله بالرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أن يعارضك، صحيح؟ يا إخوة، الإمام مالك عنده يعني باب معروف، سد الذرائع، صحيح؟ معروف عن الإمام مالك، وإن عمل به يعني الفقهاء عموما، لكنه أصل عنده معروف. أنا في ظني كالآتي يا إخوة، إذا خفت من بعض العوام أن يلتبس عليهم الأمر، أو وجد من يريد التلبيس على دعوتك فاترك. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لكن لو كان بين علماء وهم راسخون وعلى معرفة بالسنة، فهل هنالك غضاضة؟ يبدو لا، صحيح؟ هذا التفصيل حسن ولا ما يمشي؟ طيب، لكن مع ملاحظة أنك وغيرك لا يقصدون التمثيل ولا التكييف، وإنما تقول المراد إثبات الصفة حقيقة دون التمثيل ودون التكييف، بهذا تسلم وتنجو. نكمل الأخيرة، ما طويلة قبل الصلاة، نكمل. طيب، القاعدة السابعة. قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بوصف به نفسه أو وصفه برسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة الأسماء. ودلالة الكتاب والسنة على ثبوت صفات رجل على أول التصرف بالصفات كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه وجدين ونحوها ونحوها. قال الثانية تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة الأسماء. الثالث التصرف بفعل أو وصف دال على الاستواء العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة وانتقال المجرمين الدال عليها على الترتيب الدال عليها على ترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إنا من المجرمين منتقمون. طيب، في هذه القاعدة السابعة يقول الشيخ: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال العقل فيها، بمعنى ندور مع الدليل ولا يعني نستطرد كثيرا فنسبب لأنفسنا إشكالات. وسلوك الأدب ورعايته مع ربنا جل وعلا أمر مطلوب. طيب، لا نصف ربنا جل وعلا إلا بما دل الكتاب والسنة على ثبوته. هل يمكن أن نقول وما تكلم به الصحابة لأنه مما لا يقال بالعقل والرأي وثبت ذلك وليس هنالك منازع فيكون مثل ما سبق؟ ممكن أو ممكن؟ لو تكلم بعض الصحابة بأشياء ولم نجد ذلك في صريح الدليل، فهل نثبت ولا ما نثبت؟ طيب، خلينا نضرب مثالا عشان ما نقول كلام يعني خياليا أو ليس واقعا. ما ثبت عن أبي موسى الأشعري وغيره من الصحابة أن الكرسي موضع القدمين مقبول، لأن هذا لا يقال بالرأي، له حكم رفعي، فرجع إلى السنة. إذن ما ثبت عن الصحابة فإنه مقبول، ما دام صح عنهم فهو من نظير ما سبق. إذن لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، هذا ما قال الإمام أحمد، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. الشيخ أحالك إلى القاعدة الخامسة في من قواعد الأسماء، لأن ما ذكر من الأدلة هناك يذكر أيضا هنا، وسيأتي في قواعد الأدلة مزيد كلام لهذا أو عن هذا إن شاء الله تعالى. طيب، والأخبار، عندنا أسماء وصفات وأخبار، ما رأيكم؟ هل نخبر عن الله بوصف حسن أو بوصف ليس بسيء إذا كان فيه رد باطل أو إحقاق حق؟ ممكن أو ممكن؟ ممكن، مثل بائن من خلقه، صحيح، استوى على العرش بذاته، لما قال الرحمن العرش استوى، قلنا هذه الأسماء المشتقة تدل على ذات الله وعلى صفته، فلما أخبر عن نفسه الرحمن كيف لا نقول استوى بذاته؟ صحيح، الرحمن اسم لله جل وعلا يدل على ذاته وعلى صفة الرحمة الواسعة الكاملة، وبالتالي نقول هو بذاته فوق العرش، ما في إشكال. إذن لكن الأحسن في نظري الاقتصار على ما نقل عن السلف في الأخبار، إذا توسعنا أخشى أن نسبب إشكالا، ما أحسن يا إخوة؟ يقتصر على ذلك، بائن من خلقه، كلامه غير مخلوق، ونحو ذلك مما نقل عن السلف فنقتصر عليه. طيب، لماذا نخبر عنه؟ لأنه من الصدق، والصدق ليس ممنوعا شرعا. ينقل عن الإمام أحمد لو صح الخبر، لكن في إسناده فيه ما فيه، أن رجلا جاءه وقال: يا إمام، علمني دعاء أدعو به. قال: قل يا دليل الحيارة، ثم ذكر الدعاء. دليل الحيارة، هذا اسم ولا خبر؟ ها، وهذا المعنى صحيح في حق الله ولا ما صحيح؟ ما صحيح؟ كيف ما صحيح؟ الله جل وعلا ما يدلنا على ما نرتفق به وعلى ما فيه سعادتنا وحياتنا في الدنيا والآخرة؟ صحيح ولا ما صحيح؟ إذن هو صدق. يا دليل الحيارى، يدعو الله، هل ثبت الدليل اسم من أسماء الله؟ لا. هل جاء في النص ما يفيد أنه دليل؟ جاء أنه يهدي ونحو ذلك، والمعنى هو هو. إذن فهو خبر عن الله لو صح الأثر عن الإمام أحمد، وبالتالي لا يمتنع، ويكفي أنه من باب الصدق، والصدق ليس كالكذب بل هو يعني جائز ومشروع. ثم ختم الشيخ قال: لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين، هذه تقدمت أدلتها في بعض القواعد السابقة. طيب، الثاني بذكر الاسم المتضمن للصفة، متى ما ذكر الاسم أخذنا منه الصفة، الرحمن الرحيم صفة الرحمة، الحكيم الحكمة والحكم، العليم نأخذ منه صفة العلم وهكذا. الثاني عفوا الثالث، طبعا الشيخ أحالك إلى القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول. ما الفعل؟ الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، النزول ينزل الله إلى سماء الدنيا، المجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. الشيخ ذكر الأدلة، الرحمن على العرش استوى ذكرها بالترتيب أو على الترتيب، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب هذا كله في الأفعال، وما ذكر أخيرا هو في الأوصاف لأنه اسم مشتق. إنا من المجرمين منتقمون، نأخذ منه صفة الانتقام. إذن ما ورد نصا بذكر الصفة أو ما تضمنه من الأسماء أو ما تضمنتها من الأسماء أو ما ذكر من فعل أو وصف يؤخذ منه الفعل، وبالتالي ثبوت الفعل أدل على ثبوت الصفة. صحيح؟ يعني هل ممكن نقول استوى بلا استواء، يرحم بلا رحمة؟ لا. إذن ثبوت الفعل دليل على ثبوت الصفة، بل هو يعني من باب أولى إثباتها. نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ممكن نقول الأسماء والأوصاف فرع ثبوت الأفعال، ولا العكس؟ الأفعال فرع ثبوت الأسماء، صحيح؟ أو نقول الصفة على سنة نمشي المصدر، لكن هذا على طريقة من؟ البصريين، مو كذا؟ الفعل فرع ثبوت الصفة، ما دام ذكر الفعل إذن ثبتت الصفة. السلام عليكم.